السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا لهذه الليلة في دراسة السنة من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، وذلكم لأننا مأمورون من قبل الله تعالى ومن قبل رسوله صلى الله عليه وسلم أن نصلي ونسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. واسمعوا كلام الله تعالى، إذ يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من قال لا كفر. والرسول الكريم يقول: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. هذا أمره الشريف وإلى لا؟ من قال لا هلك وتمزق. أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. وقد بين أهل العلم من سلف الأمة أن حد الكثرة لا يقل عن 300 مرة، فلنجتهد ونتخذ لأنفسنا وردا نصلي فيه في هذه 24 ساعة ليلة الجمعة ويوما 300 مرة على النبي صلى الله عليه وسلم، وما في ذلك عسر ولا مشقة. أما إذا ذكر بين يدينا اسمه محمد أحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله نبي الله، يجب أن نقول صلى الله عليه وسلم، ومن استنكف أو استكبر أذله الله وأرغم أنفه في التراب. فقد علمنا أنه كان على منبره الشريف يخطب الناس، فإذا به يقطع كلامه ويقول آمين. فسأله الأصحاب: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. دعوة الرسول لا ترد. مستجابة. فاحذر يا سامعي ويا سامعية من المؤمنات أن يذكر بين أيديكم رسول الله ولا تقولوا صلى الله عليه وسلم. فدراستنا للسنة نذكر فيها اسم الرسول وصفاته عددا فنصلي عليه ونسلم، فنكون قد أضفنا إلى العلم أجر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وها نحن مع ماذا؟ الجاهلية. أخبار الجاهلية وأحداثها. قال الشيخ: حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا سفيان أخبرنا مطرف: سمعت أبا السفر يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما، هو وأبوه صحابيان جليلان، أما العباس فهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ابن عمه، يقول: أي يا أيها الناس اسمعوا مني، يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم وأسمعوني ما تقولون، اسمعوا مني ما أقول لكم وأسمعوني ما تقولون. الوضوح الصراحة. ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس، قال ابن عباس. بمن تحكون القصة بدون علم ولا بصيرة وترون عني ما لم أقل أو ما لم تفهموا، فتقول قال ابن عباس، قال ابن عباس: من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر. يقول لهم: من طاف بالبيت العتيق فليطف من وراء الحجر، لا يدخل الحجر ويطوف، لأن الحجر هذا حجر إسماعيل كان منزله عند البيت، وجزء منه كان داخل البيت، فلما جددت قريش بناء البيت قلت نفقتها وهي تريد ألا تنفق على بناء البيت إلا ما كان حلالا طيبا، فاقتصرت على المبني وتركت حوالي متر ونصف من الجهة الشمالية حيث الحجر، فلهذا لا تجوز صلاة الفرض في الحجر لأنه داخل في البيت، والصلاة الفريضة لا تصلى داخل البيت، أما النافلة فلا بأس. فهاهدى هذا الحبر العظيم يقول: يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم وأسمعوني ما تقولون، ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس، قال ابن عباس، بدون علم ولا بصيرة ولا فهم. من طاف بالبيت أي العتيق طواف فرض أو نافلة من وراء الحجر، فليطف من وراء الحجر لا داخل الحجر، يترك الحجر ويطوف وراءه من الجهة الشمالية. ولا تقولوا الحطيم، فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي صوته أو نعله أو قوسه في الحجر، فلا تقولوا الحجر هو الحطيم. في الحقيقة أن الحطيم لم يصح فيه قول واحد، أقوال كثيرة، منها أن الحجر سمي الحطيم كما قال ابن عباس، يأمون فيه نعالهم عصيهم كذا إذا أرادوا أن يحلفوا، فيحطمون إذا كذبوا. منهم من يقول حطيم من الحجر الأسود إلى الحجر، تلك المواجهة، أو ما بين الباب والحجر. ومنهم من يقول الحطيم المسافة ما بين زمزم، ما بين المقام والبيت. ومنهم من يقول الحطيم هو الحجر كما أراد ابن عباس، والحطيم من الحطم. قيل كانوا إذا ظلموا يأتون بالظالم فيحلف هناك فيهلك يتحطم. والشاهد عندنا في هذا من أعمال الجاهلية وآثارها. قال الحطيم: فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي صوته، عصاه أو نعله أو قوسه، ويحلف حتى يتحطم إذا كان كاذبا، وهو يريد منا أن نطوف وراء الحجر لا داخله. وقال الشيخ: حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا هشيم عن حصين عن عمرو بن ميمون قال: رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها، فرجمتها معهم. سمعتم الحادثة؟ إليكم القصة كاملة. قال: كنت في اليمن، هذا الراوي عمرو بن ميمون قال: كنت في اليمن في غنم لأهلي، وأنا على شرف مكان مشرف عالي، فجاء قرد مع قردة، ذكر وأنثى، قرد مع قردة، فتوسد يدها، مدت يدها فوضع رأسه عليها لأنها زوجته، فتوسد يدها، فجاء قرد أصغر شاب، فجاء قرد أصغر منه، أصغر من ذاك الكبير، فغمزها، غمز القردة وهي زوجها متكئ على يدها، فغمزها فسلت يدها من تحت رأس القرد الأول سلا رفيقا خفيفا، وتابعته، مشت وراء ذاك الزاني، ومشت. قال: وتبعه فوقع عليها وأنا أنظر، فوقع على تلك القردة ذاك القرد وأنا أنظر، ثم رجعت فجعلت تدخل يدها تحت خدي الأول برفق، زعيمة هذه، فجعلت تدخل يدها تحت خد زوجها كأنها ما خرجت من المكان ولا راحت. قال: برفق. فاستيقظ هو فزعا، فصاح، فشمها، شم رائحة الفجور فيها، فصاح، فاجتمعت القرادة، فاجتمعت القيود، فجعل يصيح ويومئ إليها، هذه فجرت وهي زوجته بيده، فذهب القرود يمنى ويسرى من هنا وهنا، فجاءوا بذلك القرد الزاني، أعرفه، فحفروا لهما حفرا فرجموهما فيها. الله أكبر. فرجموهما: فلقد رأيت الرجم في غير بني آدم، لقد رأيت الرجم في غير بني آدم. بنو إسرائيل كانوا يرجمون في شريعة موسى عليه السلام. قال ابن التين لعل هؤلاء كانوا من نسل الذين مسخوا من اليهود فبقي فيهم ذلك الحكم. ثم قال إن الممسوخ لا ينسل ما يلد ما يلد. وأطالوا في هذا الموضوع ونحن نقول ذي فطرة فطر الله عليها هذا المخلوق، ليس شرطا يكون دينا لكن فطرهم على هذا، أو عاشوا مع الممسوخين فشاهدوهم فأخذوا عنهم قلدوهم وهو جائز. ولا تقل هذا في القرادة، موجود في الخيل، فالخيل أعظم. وإليكم الحديث الآتي. قال في كتاب الخيل، وقد ذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب الخيل له، ذكر عن طريق الأوزاعي أن مهرا ابن الفرس أن مهرا أنزي على أمه، أهل المهر والفرس أنزوا المهر لما كبر على أمه لتحمل، سلطوه عليها لتحمل. قال فامتنع المهر أبا، دفعوه أبا ذي أمي فامتنع. قال فأدخلت الفرس في بيت وجللت بكساء ستره غطوها وأنزوا عليها المهر فنزا. فلما شم ريح أمه عمد إلى ذكره فقطعه بأسنانه، مد راسه إلى فرجه وقطع ذكره بأسنانه. هذا في الخيل عجب. والبلهاء والأغبياء والملاحدة والشيوعيين والعلمانيون يسخرون كيف يجلد، كيف يرجم الرجل المرأة في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، في الحيوان هذه طبقت. وقال الشيخ حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله سمع ابن عباس رضي الله عنه ما يقول، قال خلال من خلال الجاهلية أربع أو ثلاث، خلال خصال من خصال الجاهلية. ما هي؟ الطعن في الأنساب، الذي يطعن في نسب فلان يقول ابن كذا ومن كذا حتى يهبطه وينزل به للحضيض، النقد والطعن في الأنساب، هذا ابن كذا هذا ابن كذا لا شرف ولا كذا، عادتهم في الجاهلية. والنياحة وهو رفع الصوت بالبكاء على الميت، هذا من خصال الجاهلية. النساء والرجال يصرخون بالبكاء على الميت. قال ونسي الثالثة ما هي؟ قال سفيان ويقولون إنها لاستسقاء بالأنواء، أي طلب المطر بالكواكب، يقول سقينا بنوع كذا أو بنوع كذا أو بنوع كذا. ورابعة وهي الاحتساب بالأنساب، الفخ والمباهاة بأنسابهم وآبائهم وأجدادهم، ذي من خصال الجاهلية الأربعة، ولا تحل في الإسلام أبدا. فلا يحل في الإسلام أبدا الطعن في أنساب الناس، لا يجوز أن تشتم مؤمنا أو تسبه، فكيف تطعن في نسبه وتقول هذا ما هو ابن كذا وكذا، ولا يحل أبدا. كذلك النياحة لا تحل النياحة، وإنما يجوز البكاء بالدموع، أما بالصياح أما ضرب الخدود أما تمزيق الثياب أما نتف الشعر هذا لا يحل في الإسلام أبدا، كان في الجاهلية ومسح وأبطل. وأما الاستسقاء بالأنواء فهذا لا يقول به مؤمن، قل موطن بنوع كذا بكوكب الفلاني. الجاهلية ما آمنوا بأرضهم ولا عرفوا ينسبون المطار للكواكب، فنحن لا ننسب ذلك إلا إلى الله، هو الذي سقانا وأمطرنا وأنزل علينا الغيث ونرفع كفنا إليه ونصلي بين يديه ليسقينا. ما ننسب السقي إلى غير الله عز وجل. هذه من أعمال الجاهلية، لأن هذا الباب في عادات الجاهلية. ثم قال الشيخ: باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الجاهلية المبعث، ولادته، اسم ما يقول. قال: محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. الشراح يتكلمون على هذه على هؤلاء الرجال، ونحن لسنا في حاجة إلى ذلك. كل ما في الأمر نقول: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما اسم أبيه؟ عبد الله. جده عبد المطلب. ثم من أب إلى أب إلى عدنان، تحلف بالله العظيم كما هما، لأن الرسول أخبر أن الله حافظه في أصلاب أبائه وعصمه. لكن إذا انتهينا إلى عدنان ما نستطيع أن نصل إلى إسماعيل بن إبراهيم، من يقول 5 أجداد 7 8 9، والرسول قال: لا ترفعوني فوق عدنان. من عدنان إلى رسول الله هذا العدد الكبير، تحلب بالله كما هو. كم عددهم؟ عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن ماعد مدركة بن إلياس ابن النضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. كم؟ 20. والله عدنان لمن ذرية إسماعيل بن إبراهيم، لكن فقط ما حفظ الأجداد ما حفظوا ما بين عدنان وإسماعيل. ثم ما ينبغي أن نعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد بعد وفاة أبيه، هو في بطن أمه في الشهر السادس، توفي عبد الله هنا في المدينة، جاء لتجارة ليشتري التمر أو كذا، ولو أخواله هنا فمريض فمات في المدينة. وجد عبد المطلب مات بفلسطين، كذلك في تجارة ما بين مصر وفلسطين. ثم عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى العقيق على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ذبح. وسألوه فقالوا: لي ما سميته بأجداده؟ قال: سميته محمدا ليحمده أهل الأرض والسماء، فسماه محمدا. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع. والآن مع الأسئلة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. يقول السائل: رجل دخل إلى بيته فوجد رجلا نائما مع زوجته يفعل معها الزنا، وحينما تعذر عليه إقامة الحجة طلقها، فهل يحل له أن يتزوجها مرة أخرى أم أنها حرام عليه؟ قولوا: أعاذنا الله من هذه، أعاذنا الله من هذه. نعوذ بالله من ذلك. إذا كانت القردة والخيول ما ترضى بهذا فكيف بالآدم أشرف الخلق في هذا العالم؟ ولكن ما قدر يكون، والسبب هو الجهل والبعد عن الله عز وجل. والجواب يجوز لو قتلهما بعد أن أيقن أن فرجه في فرجه، لو علم رأى عيب عينيه أن فرجه في فرج المرأة يجوز قتلهما معا، لكن إذا ما رأى الجماع مجرد وجود في البيت أو على الفراش لا يصح أن يقتلهما أبدا. حينئذ له أن يضرب امرأته، له أن يطلقها، فإذا تابت واستقامت وصحت توبتها له أن يتزوجها مرة ثانية إذا انتهت عدتها. وإذا عدتها ما انتهت، يقول أحد المستمعين لا يصح أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره. من يقول هذا يا أبا عبد العزيز؟ ولا والله، يقول هذا إذا كان الرجل قد طلق امرأته ثلاث تطليقات وبانت منه فلا تحل له حتى تتزوج ويطلقها الزوج أو يموت عنها. هذا نعم. أما طلقة واحدة، هو ما طلقها إلا طلقة واحدة، لما رأى الفاحشة غاضب أبعدها كذا ولا لا، ثم تحسس عنها وجدها مظلومة أو كذا، أو بكت أو قالت إني تبت إلى الله ولا أزل وتزوجها مرة ثانية، نعم بعقد جديد إذا انتهت العدة. أما إذا كان في الأيام الأولى قبل انتهاء العدة ما يرجح ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ذكرتم في درس سابق أن الإسلام يوجب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته، يسأل من هم آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل يوجد في عهدنا هذا منهم؟ السائل يقول: تقدم لك في الدرس أن قلت إنه يجب على كل مؤمن ومؤمنة حب رسول الله وحب آل بيته، فمن هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم الذين يثبت من طريق الرواية الصحيحة أنهم ابن فلان فلان إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الحسن أو الحسين، إلى عبد الله بن جعفر، إلى عبد الله بن عباس. آل البيت أعمامه صلى الله عليه وسلم وأبناء أعمامه وذريته. فإذا ثبت بالنقل الصحيح أن فلان من أولاد علي بن أبي طالب من أولاد فاطمة نحبه. لا تعجب يا عبد الله، نحن نحب كل مؤمن ومؤمنة، وهل يجوز بغض المؤمن والمؤمنة؟ لا إشكال في هذا أبدا. ونحب، والحب يتفاوت، حبنا للصالحين أكثر من حبنا لغير الصالحين. اسأل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى قول الله سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ السائل يسأل عن معنى قول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هذا خبر أخبر الله تعالى عن عبيده بأن طلب المال وطلب الكثرة شغلهم، وهو الواقع. ألهاكم التكاثر حتى متم وزرتم المقابر. وورد أيضا أنها نزلت في جماعة ثلاثة أنفار، أصابهم ما أصابهم حتى ذهبوا إلى البقيع في مسألة يتنازعون فيها حتى زاروا البقيع. لكن اللفظ الأول هو السليم العام، الذين تشغلهم الدنيا حتى ينسوا الآخرة حتى يموتوا هلكوا، نعوذ بالله من ذلك. تعقيب من حبيب يقول: يا شيخ، هذا الذي وجد امرأته تفجر وطلقها ثم تزوجها، أما يعد ديوثا؟ والديوث لا يدخل الجنة، بهذا أخبر رسول الله. نقول من هو الديوث؟ الديوث هو الذي يرضى الخبث في أهله. هل هو كان راضي؟ هو تحطم. الديوث هو الذي يرضى الخبث في زوجته، يغلق الباب على الفاعل فيها ويسكت أو يأخذ فلوس، لكن هذا غضب وطلق، فإذا تابت توبة نصوح له أن يراجعها، فإذا بقيت في مرضها لا يحل له أن يراجعها ويتزوجها. آمين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ أرجو أن تشرح لنا معنى قول الله سبحانه وتعالى كاف ها يا عين صاد. سائل يقول نامل أن تشرح لنا تفسر لنا معنى قول الله تعالى كاف ها يا عين صاد. كم حرف هذا؟ أربعة. خمسة. كاف ها يا عين صاد، خمسة أحرف. كررنا القول والحمد لله وفي التفسير، وقلنا من أراد أن يفسر هذه الحروف لا يصح له إلا أن يقول الله أعلم بمراده منها. صاد قاف حاميم، الله أعلم بمراده، هذا من المتشابه. واسمعوا ما يقول تعالى في مثله من سورة آل عمران، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هؤلاء أهل الزيغ في قلوبهم، أما أهل البصيرة يفوضون أمر ذلك إلى الله. فهذه الحروف الله أعلم بمراده منها، ما فسرها رسول الله عن الله أبدا، ولها فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى أن الله تحدى بالقرآن الكريم العرب لما قالوا هذا ليس بكلام الله، ما هو كلام الله هذا القرآن، هذا افتراه محمد وكذبه. قال لهم هذا القرآن مركب من هذه الحروف، في غير هذه الحروف ياسين طه صاد حاميم مركب من هذه الحروف، وهي حروف كلامكم ألفوا أنتم مثله، لو كان بحروف أخرى ما هي لغتكم تقولون ما نستطيع. هذه الحروف التي في القرآن 28 حرف كلها من هذه الحروف، ألفوا أنتم، فإن عجزتم قولوا كلام الله وآمن بالله ورسوله. ذي فائدة ولا لا؟ هذه الحروف من كلام العرب، فالمفروض لما كذبوا القرآن يأتون بمثله، إذ هذه لغتهم هذه حروفهم، فلما عجزوا تجلت الحقيقة وأن هذا كلام الله وأن من نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا كانوا لا يدون أن يسمعوا القرآن، كما عندنا بعض الخرافيين والهابطين إذا سمعوا مصلح يتكلم يغلقون آذانه، ما يريد يسمع هذا الكلام، طبيعة البشر، أو لما يسمع يقوم ما يسمع. فكانوا حتى لا يتسرب هذا النور إلى قلوب أبنائهم وإخوانهم، صدر أمر حكومي في مكة من رئيس الدولة، من هو؟ أبو سفيان، لا يحل لمواطن أن يسمع من يقرأ القرآن ويتتبعونه، فإذا قام أبو بكر يصلي يمر من بعيد ما يجلس، يخاف يأخذه، إذا قام رسول يصلي حول الكعبة يقرأ. ومن العجيب أن أبا سفيان صاحب الفكرة مع أبي جهل ما استطاع ولا يسمع، منعوا الناس من السماع وهم، فكانوا يأتون في الظلام ما في كهرباء، ويسمعون إلى قراءة الرسول ويعودون. ليلة من الليالي اصطدموا في الظلام، كيف تنهى الناس أن سمعوا وأنت تسمع؟ قالوا من الآن ما نرجع لهذا. فلما أصروا على عدم السماع والقرآن ينزل، إذن وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وألغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا سمعتم من يقرأ صيحوا أنتم وضجوا بالكلام حتى ما يتصرب إلى قلوب الناس. فكان لما يسمع القاري حاميم عين سين قاف يسمع لابد، لأنه ما سمع هذا الصوت في العرب أبدا ولا يعرفون هذا النغم، حياتهم وحياة الجد ما في هذا الصوت. كافا يا عين صاد يصغي يسمع، إذا أصغى يسمع دخل النور في قلبه. تلك آيات الكتاب، ذلك الكتاب. فمن حكم هذه الحروف ما سمعتم، أولا جلبهم ليسمعوا، وثانيا التحدي لهم بأنه كلام الله والحروف هي حروفكم التي تتكلمون بها. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ ماذا تقولون في من يقول أنه يؤمن بالله وبالقرآن ولكنه يقول أنه ليس مقتنع بالصلاة كعبادة؟ هذا السؤال ما من حقه أن يطرح، عيب هذا. يقول السائل يوجد من يقول أنا أؤمن بالقرآن كلام الله كذا، يؤمن بالله ولكن ويؤمن بالله لكن ما هم بأن الصلاة هذه عبادة، إذن فهو كافر كاليهود والنصارى. فإذا أراد أن يتوب يغتسل ويشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله ويصلي، كذب بكلام الله وكلام رسوله فهو كافر، شك في الصلاة كالذي يشك في الصيام إذن في العبادة. هذا نتيجة الجهل المركب، لأنه درس وظن أنه علم وإذا به وقع في الشبهات والشكوك والحيرة، ولعل هذا يرويه عن اليهود والنصارى وأساتذتهم الذين نجلي سام نتعلم. سؤال آخر عن قراءة البسملة في الصلاة، هل هي آية من الفاتحة أم لا؟ البسملة هي قولنا بسم الله الرحمن الرحيم، بسملة إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، حوقنا إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، زين حمدلا إذا قال الحمد لله، هيعلا إذا قال حي على الصلاة، حي بسملة قال بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم أئمتنا الأربعة، ثلاثة منهم وهم أبو حنيفة ومالك وأحمد، على أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة. الإمام الشافعي يرى أنها من الفاتحة آية، فلهذا من اتبع الشافعي في فهمه لا يترك بسم الله الرحمن الرحيم أبدا، كل ما يقع في الصلاة أول بسم الله. الأئمة يقول ليست آية ولكنها أضيفت إلى فواتح الصور كغيرها، ما من صور إلا فيها بسم الله الرحمن الرحيم، سنة القرآن هذا، كيف نتركها؟ اللهم إلا سورة التوبة، لأن إعلان براءة، براءة من الرسول ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم. وهناك رأي جميل منهم من يقول بسم الله الرحمن الرحيم نزلت مرة في مكة مع الفاتحة، ونزلت الفاتحة مرة بدونها، هذا سبب الخلاف. السورة تنزل مرة في مكة ومرة في المدينة صور القصار لأمر يريده الله عز وجل، فيتلقى الرسول مع بسم الله الرحمن الرحيم ومر بدون بسم الله الرحمن الرحيم، ف فلهذا من قال ليست آية فهو صادق، ومن قال هي آية من بسم الله من الصورة فهو صادق، واجتمعنا ولم نختلف، وأصبح قراءتها من السنن. لما ما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إلا أنه ثبت صح أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، أي كانوا يبسملون سرا ويجهرون بالحمد لله رب العالمين. هذا حديث البخاري والموطأ ومسلم. فخلاصة القول بسم الله الرحمن الرحيم آية من كتاب الله، جاءت في سورة الأنفال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فوالله لا بسم الله الرحمن الرحيم آية من كتاب الله فقط. هل هي آية من آيات الفاتحة السبع أو هي ليست آية منها كما علمتم؟ فمن قال الفاتحة ليست آية، أين السبع آيات السبع المثاني؟ اسم الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هي السابعة. سبع آيات وإلا لا؟ وإذا قلنا بقول من يقول هي آية، اسمع الآيات، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبع آيات. إذن قولوا هي آية من كتاب الله لأنها نزلت، قولوا ما هي بآية من الفاتحة لأنها نزلت مرة بدونها، أما كونه آية من كتاب الله بالإجماع لأن في سورة النمل، وافتتاح القرآن بها سنة من الكوثر لأية سورة موجود فيها بسم الله الرحمن الرحيم، فكيف بالفاتحة؟ من باب أولى. ولا نختلف، كل هذا خير. وإذا أممت الناس إذا كنت في الجهرية اخفي بسم الله الرحمن الرحيم سرا ثم اجهر بالفاتحة كما تسمع الإمام الآن. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ ما معنى قول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذه فاتحة سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذا الحسبان باطل. أما ألف لام ميم فقلنا الله أعلم بمراده بها. أما أحسب الناس هذا استفهام إنكاري، ما من حقك أن تفهم أنك تدخل في الإسلام ولا تصلي ولا تزكي ولا تصوم ولا تجاهد، انزع هذا من ذهنك. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا والسلام بلا صلاة ولا غسل في الليلة الباردة؟ ولهذا باطل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا يمتحنون بالجهاد والصلاة والمرض والقتال؟ وهو لا بد من امتحان. ما تكتفي بأن تقول آمنت بالله أنا مسلم ولا تغتسل ولا تصلي. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ هل زيارة البقيع وشهداء أحد من السنة؟ هل زيارة البقيع وشهداء أحد من السنة؟ إيه من السنة، إذ زار النبي صلى الله عليه وسلم أحد مرات في الليل والنهار، وزار شهداء أحد من بيته إلى أحد على رجليه، فهذه زيارة مستحبة ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها، من فعلها يؤجر لاتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يسأل عن حكم لبس الذهب الأبيض بالنسبة للرجال. سائل يسأل عن لبس الذهب الأبيض لا الأصفر للرجال، الذي أعلمه والله أعلم إذا كان يسمى ذهبا وقيمته قيمة الذهب فهو ذهب أبيض ولا أحمر على حد سواء. وإذا كان من نوع آخر ليس بذهب كفضة أو أنواع أخرى فلا حرج للرجال. جزاكم الله خيرا. سائل من أثيوبيا يقول عندنا بعض العلماء أنه لا يكون الربا إلا بالورق المستعمل في البيع والشراء، مستدلا بالحديث الذي إنما يحصل الربا في الذهب والفضة، يعني يقول لا يكون الربا في الورق في الورق المستعمل، إنما يكون فقط في الذهب والفضة. السائل يقول عندنا في ديارنا في أي بلد؟ أثيوبيا. أثيوبيا، يقول ناسنا هناك يقولون الذهب لا يكون الربا لا يكون إلا في الفضة والذهب، ما يكون في الدينار والدرهم والريال من حديد ولا من ورق. هذه فتية شيطانية إبليسية، عرفتم؟ لأن الدينار والورق والحديد هو قائم مقام الذهب في الخزينة. هل تجد دولة لها عملة تتعامل بها في العالم وليس لها ذهب في الخزينة الدولية؟ لا وجود لهذا. هذا ينوب عن هذا فقط كالكتابة. بالإجماع أن هذا باطل، والحق أن التعامل بالربا يصح، يوجد في أي عملة إذا تعاملت يجب أن يكون يدا بيد، وإذا اختلفت القيم ترتفع القيم كذلك. أما عملة واحدة دينار بدينار ما يجوز الزيادة، ويجب أن يكون يدا بيد في وقت واحد. آخر سؤال فضيلة الشيخ، يقول السائل هل يجوز القصر للمسافر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول السائل الكريم هل يجوز للمسافر أن يقصر صلاته في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام؟ نقول إذا كان شد السفر وعزم ومدة إقامة يوم يومين ثلاثة نعم يجوز، لكن كونه يصلي مع جماعة المسلمين بألف صلاة أفضل له بخمس وعشرين ألف، ما دام في المسجدين يجمع يصلي مع أهل المسجد أفضل له من أن يصلي منفردا ويقصر، لكن لو قصر وسافر يجوز ما في خلاف.